السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في المجلس أو تفسير الجزء 18، 19 كان بقي معنا فقط ربع من تفسير الجزء 18، وإن شاء الله اليوم في الجزء 19 بإذن الله جل وعلا من أول سورة الفرقان. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سورة الفرقان ابتدأها الله عز وجل بقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك من البركة، كثر خيره وعظم سبحانه وتعالى. الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان يفرق به بين الحق والباطل، يفرق به بين المؤمن والكافر، بين الظلمات والنور، بين الحلال والحرام، على عبده. وهذه أشرف المقامات التي يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا لما رفعه الله عز وجل وعرج به إلى السماوات العلى قال سبحان الذي أسرى بعبده. فمقام العبودية هو أشرف ما يصل إليه المرء، ليكون للعالمين نذيرا من البداية. وسيأتي قول الله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن أنت تكفي يا محمد أن تكون للعالمين، للجن والإنس. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هيأه لما خلقه سبحانه وتعالى، وخلقه على أتم خلقته. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. هكذا خلقك الله عز وجل، يستحيل أن تكون على خلقة أفضل من الخلقة التي خلقك الله عز وجل عليها. وكقوله سبحانه وتعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه المناسب ثم هداه لما خلقه له. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هنا ربنا سبحانه وتعالى يرد على مزاعم هؤلاء الذين ينسبون إلى الله عز وجل شريكا في ملكه، فنفى الله عز وجل عنهم الألوهية بستة أشياء، هيا نعدها سويا. قال الله لا يخلقون شيئا إذ لهم خالق، فكيف هؤلاء المخلوقون يكون لهم شيء من الربوبية أو الألوهية؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فبالتالي هم لا ينفعونكم ولا يضرونكم، فكيف أذل نفسي لشيء لا ينفع ولا يضر؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس بأيديهم حياتي ولا حياة غيري ولا حياة أنفسهم ولا موتي ولا موت أنفسهم ولا غيرهم، ولا يملكون النشور الرجوع إلى الله، هذا لا يملكونه، فكيف تنسبونهم إلى الألوهية والربوبية وإشراك الله عز وجل في ملكه؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يقولون عن هذا القرآن هذا كذب، وهذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كذب، افتراه، اختلقه من عنده، وهذا أعظم الكذب. إذ الله عز وجل يقول أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، لكنكم لن تستطيعوا، لنفرض أنه افتراه، ايتوا بمثله. وافتراه وأعانه عليه قوم آخرون. منهم القوم الآخرون، ما مرة أقول لك واحد أعجمي، لا، وليقولوا درست، ده أنت درست مع أهل الكتاب، وليقولوا درست أهل الكتاب، هكذا. فقد جاءوا ظلما وزورا، هذا والله هو الكذب بعينه. وقالوا أساطير الأولين، هم مش عارفين يقولوا إيه ولا إيه، هم في حالة من الصدمة وفي حالة من التحدي الصارم من القرآن الكريم ليهم، فمش عارفين يعملوا أي شيء خالص. فمرة ده سحر، ده واحد أعجمي، ده كده بقى. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، لا ده هو عمال ينسخ أساطير من الأولين والسابقين، وقصص السابقين يا عم بيحكيها لنا، طب هاتوا زيها، وأين هو لا يقرأ ولا يكتب. فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وربنا سبحانه وتعالى استدل على علمه بعلم الأسرار، وفي هذا كفاية عن علم ما يكون من الجهر، إذا كان يعلم السر فبالتالي يعلم الجهر. إنه كان غفورا رحيما، الله عز وجل، هذا في مقام الدعوة، يعني إيه دخل كلمة غفور رحيم في هذا الموطن؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم، هذا في مقام الدعوة، أي أن الله سبحانه وتعالى لو تابوا إليه لتاب الله عز وجل عليهم ولا غفر لهم، ومن رحمته سبحانه وتعالى إرسال هذا النبي له. وقالوا ما لهذا الرسول لا يأكل الطعام، كذلك أيضا من رحمته عدم تعجيل العقوبة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كيف رسول ها ويمشي في الأسواق كده ويأكل زي ما بيأكل الناس، يعني كيف يعني؟ سبحان الله، ده أنتوا عندكم الرب حجر، أنتوا يعني لا بيأكل أصلا ولا بيشرب ولا بيمشي ولا بيسمع ولا بيضر ولا بينفع ولا شيء، وقلت رب، فكيف يعني تنكرون النبوة على رجل مثلكم؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك. والله أنا مستعد أؤمن به، بس يخسر ما معهوش ملك، لو معه ملك أنا هامن على طول، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز علشان ما يروحش في الأسواق ويأكل، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، بقول لك مش عارفين، كل شوية تهم باطلة أي كلام. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، شوف يعني مرة سحر، مرة كهانة، مرة شاعر، مرة لا ده درس على في بلاد برة على يد واحد عجمي، لا ده درس مع اللي هنا بس مع أهل الكتاب، لا يا عم ده أساطير الأولين اكتتبها، لا ده هو بيقرأ بس ما يعني أي شيء. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، هم بقول لك لا طب بس يبقى معك جنة كده ولا، ما هو ربنا يجعل لك خيرا من ذلك أفضل منها أصلا، إيه يا رب؟ جنات تجري من تحت الأنهار، ويجعل لك قصورا، مش بيت من زخرف، لا ده يجعل لك قصورا إن شاء، لكن الدنيا أصلا ما ليس لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، بيع يوسف فيها بدراهم معدودة، فما لهاش قيمة عند الله سبحانه وتعالى. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، القصة لقصة ملك ولا قصة بيت من زخرف ولا، لا قصة كلها تكذيب وعناد. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا تسعر به. هذه النار إذا رأتهم من مكان بعيد رأتهم، هذا يدل على أن النار ترى وتغيظ وتحس وتتكلم أيضا، في الجبارون والمتكبرون، هل من مزيد هل من مزيد، هكذا تتكلم وبتسمع وتبصر. إذا رأتهم من مكان بعيد، أنتوا بقى اللي كنتوا تتجبروا على الله، أنتوا اللي كنتوا بتسبوا الله وتنسبوا إليه الولد، تعالوا لي بقى. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، غضب شديد وزفيرة، صوت الغضب بتاعها، غضب النار، تخيل بقى يعني تكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد تتقطع من شدة الغيظ والحنق على هؤلاء. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، هيبقوا كلهم كما قلنا، فهي إلى الأذقان، فهم مقمحون كله كده ومعمول هكذا شاخصة أبصرهم بهذه الطريقة، وكلهم محشورين في مكان واحد ويدفعوا إلى النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هكذا من هذا المكان الضيق والمحشور فيه الكثير، يعني عذاب. دعوا هنالك ثبورا، يا وثبورا وهلاكا وحسرة، كلها يولول، كل سويط في هذا الموقف. قال الله: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا يا حبيبي، مش عايزك تولول مرة ولا اتنين، كتر كتر. عارف لما يبقى، احنا ساعات بنستخدم هذا المصطلح، لما يبقى واحد مثلا بيصرخ بيبكي حتى ابنك تقول له لا علي صوتك كمان، علي صوتك كمان شوية، فخزي من الله سبحانه وتعالى. قل أذلك خير، المشهد اللي بحكيه لكم الآن بقى ولربنا حكى لنا ده أفضل، أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يسأل ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم من دون الله المسيح عليه السلام، ويسأل الملائكة أيضا كانوا يعبدونهم من دون الله، ويسأل الله الأصنام نفسها اللي كانوا بيعبدونها، فيقول الله سبحانه وتعالى وهم واقفين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ الكل يتبرأ، كذلك حتى الأصنام. قال الله سبحانه وتعالى: فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ولا أعرف إنك كنت بتعبدني ولا شفتك. كلها يتبرأ من هذا الموقف، فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ هم دي بتشير أن هم اللي فعلوا ذلك، والموقف موقف توبيخ. قالوا: سبحانك تنزهت يا ربنا بداية قبل أن نبرئ أنفسنا، كما فعل المسيح عليه السلام أول ما قال الله عز وجل له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. الأول أنت منزه عن هذا، رقم اثنين ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، سبحانك رقم واحد، رقم اثنين ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أنا هوالي دول ولا هنصرهم؟ والله ما حصل، ولكن السبب يا ربي أنت متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا حتى هلكوا، فيا رب المتع والطرف اللي كانوا فيه في الدنيا هو اللي ألهاهم عنك وجعلهم يعبدون غيرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، فقد كذبوكم بما تقولون. هؤلاء الذين تدعون أنهم أولياء وأنهم آلهة مع الله كذبوكم بما تقولون، فما تستطيعون صرفا، يعني صرفا للعذاب عنكم، ولا نصرا، لا أحد ينصركم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ايه المشكلة ان يأكل طعام شو رسوقه ما هو بشر؟ هل قال انا ملك؟ هل قال انا اله؟ لولا الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا للمشركين، والمشركون ايضا يختبر بهم المؤمنون وهكذا، فربنا سبحانه وتعالى جعلنا جميعا فتنة لبعض، الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، وهكذا حينما تسير حتى في طريق فيسبك أحد أو يشتمك تذكر على الفور هذه الآية. والله كثيرا يا إخواني ما كانت هذه الآية دافعا للمرء إن هو يعني يكون حليما في مواطن كثيرة. ساعات واحد بيتعرض لموقف كده فتذكر هذه الآية، واحد يعني يهينك، واحد يطغى عليك، فأنت تتذكر قول الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ربنا بيختبرك بيه، أتصبرون؟ ها إيه رأيك؟ تقول لي انت ساعتها: بلى يا رب اصبر، اصبر يا رب. هكذا حينما حتى زوجتك، زوجك، اخوك، اختك، اختك، هكذا اي شيء من هذا، ابوك وامك، ده من اعظم البلايا على فكره والفتنه، ان ربنا يبتليك باب مثلا شديد او ام نفس الوضع، وانت مطالب ان انت تصبر وتتعامل بالحسن. فوجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، ربنا بيسك تصبرون ولا تحيدون؟ نصبر يا رب، وكان ربك بصير. إلى متى أصبر يا رب؟ ما أنا بصير بيك وشايف وسأجازيك خير. وقال الذين لا يرجون لقاءنا الآخرة لولا أنزل علينا الملائكة. يا رب عليك حجة من أول القرآن كده وطلع من يضحض هذه الحجج. وده ولسه هات معنا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ما بس لو القرآن ده نزل جملة واحدة كان أفضل. لكن هو ليه يعني بينزلهم يعني هكذا؟ فربنا سبحانه وتعالى يرد الشبه يقول كذلك لنثبت به فؤادك. لما ينزل عليك واحدة واحدة يثبت فؤادك به. ورتلناه ترتيلا درجناك فيه تدريجا واحدة واحدة. ده الطبيعي. وبعدين هو بينزل حسب الوقائع والأحداث. فكيف ينزل جملة واحدة؟ تمام؟ فرد الشبهات والتتبع الشبهات للقرآن ويرد عليها بطريقة وبطريقة تانية وبطريقة تالتة. ده يدل فعلا ان احنا واجب نتصدى للشبهات. الناس يا اخواني من كثرة الشبهات في وقتنا هذا الناس بتضل. وخصوصا الشبهات اللي راجت بين الناس وبقى لها سمعة. بخلاف حد لسه طالع جديد ومفيش محاولوش حد. هذا يعني أميته الباطل بهاجر هو ده. لكن واحد بيتصدى للناس وله جمهور وله شبه وراجت على الناس. لا. واحد مش عايز أسمي أسماء عشان السلسلة دي مش سلسلة تسمية أسماء. لكن عندنا مجرمين أكابر مجرمين. ومنهم اللي بينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيشك في كل شيء في الدين. فعلا يقول لك أنا بقيت أشك في كل حديث تقوله لي. ويصدر ده للناس اللي بتسمعه لدرجة أي حاجة هيشك فيها. سبحان الله. الله يعني من يومين كنت مثلا بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على شجرة وكان معه عصا فضربها بعصا ضرب الشجر بعصا فتناثر الورق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة. فواحد معلق قرآن يعني دخلت على صفحته وعرفت يعني أنه يتابع رجل من هؤلاء بقى أكابر المجرمين عليه من الله ما يستحق. فقال إيه الحديث النبي معاه عصا وبيضرب بها كده يعني. فبقول لك هو مين قال إن سيدنا محمد كان عصا؟ مين قال النبي كان معاه عصا؟ القرآن بيثبت إن سيدنا موسى هو اللي كان معاه عصا. فالحديث ده غير صحيح. ليه؟ علشان القرآن بيقول سيدنا موسى اللي معاه عصا النبي ما كانش معاه عصا. هتقول ايه طيب؟ قلت له على فكره انا معايا عصا كمان يعني ويا ريت لو تيجي وتشوفها والله. وما ينفعش مع هؤلاء الا هذا يعني. المهم فواجب الرد على الشبهات. الواحد بيتعجب نفس الشبهه بتاتي في القران كذا مره كذا مره وربنا يرد عليها باكثر من طريقه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا او تاتي بالله والملائكه قبيله. اشوفه كده قدام عينيا واكلمه. لقد استكبروا في أنفسهم يا ربنا ده إيه الكبر ده وعتوا عتوا كبيرة انت تجاوزت الحد في الطغيان. يوم يرون الملائكة حاضر انت مش عايز تشوف الملائكة والله هوريها لك بس لما تشوفها لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورة حد يحش عننا أي ملاذ. وهيبدأ الرحلة هتبدأ من سكرات الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم والله النهاردة اليوم تجزون عذاب الهون. اللي بينكروا عذاب القبر اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ضرب على طول. فالرحلة تبدأ هتشوف الملائكة يا سيد بس هترى صورة لا تسر حبيبا أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل أعمالهم لا قيمة لها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أحسن منزلا مريحا. ويوم تشقق السماء بالغمام حينما ينزل الله سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام فسينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله. كيف ينزل؟ كيف السحاب؟ كيف اليوم الآخر؟ كيف دي مش بتاعتي أنا لأن أنا عشان أكيفها أوصف صورة في الدماغ الأول. ينزل زي ما أنا بنزل في السحاب. طب إزاي؟ استوى على العرش استوى زي ما أنا بقعد إزاي؟ فاللي بيقع في النفي، نفي صفات الله وتعطيل صفات الله، هو بيكيف أولا، بيقع في التشبيه أولا، فيقوم يقع في التعطيل ثانيا، ينفي صفات الله سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة والجماعة ينزولا يليق بجلال، أنا لا أعرف كيف هو، حتى أعرف كيف استوى، حتى لا أعرف كيف ينزل، حتى لا أعرف كيف يسمع وكيف يبصر، لا أعرف. فيبقى أنا بالنسبة لي الكيف بس هو اللي علمه مردود إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا ينزل في الغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء تشقق تنزل من الغمام، الملائكة تنزل من كل سماء صفا أمام الله سبحانه وتعالى. قال الله: الملك يومئذ الحق للرحمن. اللهم لك الحمد. الملك يومئذ سيكون لمن؟ للعزيز الجبار الرحمن. يعني 99 جزء من رحمات الله سبحانه وتعالى مدخر لليوم الآخر. وفي حديث: والجزء اللي في الدنيا يرفع يضم أيضا إلى هذه الأجزاء في الآخر. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومع ذلك عسير، ازاي يا رحمن وازاي عسير؟ لافتكر كلام سيدنا ابراهيم: اني اخاف ان يمسك عذاب من ايه؟ من الرحمن. فلو الرحمن هيعذبك، والله هو ده الشقاء، الشقاء بعينه ان يعذبك الرحمن سبحانه وتعالى. يعني ورحمتي وسعت كل شيء وانت مالكش مكان فيها، الرحمن يعذبك خلاص. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت رسول الله، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أبو جهل ماسك أبو طالب لآخر لحظة في حياته، والنبي بيقول لأبو طالب، لأبي طالب: قل لا إله إلا الله. وأبو جهل يقول: ملة عبد المطالب أباؤك وأجدادك. قل لا إله إلا الله، ملة عبد المطلب. مات وهو يقول ملة عبد المطلب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتها ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا، فكر أنت الآن مين فلان من أصدقائك اللي بيؤذك على الشر ويمنعك من الخير وييسر لك طريق المعصية ويدفعك إليه، وتخيل أنك يوم القيامة تتحسر وتتندم على صدقته وأن الله أعادك إلى الدنيا، تصاحبه؟ لا مش هصاحبه، فأنت لسه فيها. اقطع الآن علاقاتك، واقطعي أنت الآن العلاقة بصديقاتك اللواتي يحفزنك أو يدلنك على الشر. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذله الشيطان: إن الله وعدكم على الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، إني بريء منكم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا القرآن ولم يؤمنوا به. وطبعا أهل العلم توسعوا في هذه المسألة، قال: في هناك هجر تدبر، هناك هجر قراءة، هناك هجر تعلم، هناك هجر فهم، أنواع كثيرة. فعدم إن فعلا يعني يؤتى إلينا هذا القرآن ونحن لا نكلف أنفسنا أن نفهمه حتى، لا شك أن هذا من أنواع الهجر. يعني هناك هجر معصية وهناك هجر كفر، اللي يهجره خلاص لا يؤمن به كفر، اللي يهجره فلا يقرأه، فلا يتأمل، يتدبر، يتعلم، فهذا لا شك معصية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، سورة الأنعام. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فصلناها. قال الله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره، ورد الشبهات كلها من الله. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، إزاي يحشر على وجوههم؟ تسحبهم الملائكة على وجوههم، كما كانوا يعذبون المؤمنين في الدنيا سيعذبون الآن. ولقد آتينا موسى الكتاب، قصة موسى، كل شوية قصة موسى، قصة موسى، معانا هنا في الفرقان، ومعانا في الشعراء، ومعانا في النمل، ومعانا في القصص، ومعانا في العنكبوت. شوف طول ما انت ماشي كده. فربك سبحانه وتعالى يعني القصة دي فيها فوائد عظيمة جدا جدا. إن شاء الله ربنا يعني يسر الأمر كده وأفرد لها يعني سلسلة خاصة بها إن شاء الله يا رب العالمين. فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل هو رسول، تكذيبك لرسول تكذيبك لباقي الرسل، أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس، أصحاب البئر ثمود، وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال. والله كل دعونا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. لما ما نفعش معهم الأمثال، ما نفعش معهم الدعوة، كان الهلاك. وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. قوم لوط أمطرت مطر السوء إزاي؟ نزلت الحجارة تمطر من السماء، أمطرنا عليها حجارة من سجيل، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أفلم يكونوا يرونها إنكم يتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك الاستهزاء الطبيعي اللي احنا تعودنا عليه من المنافقين والكافرين، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هو ده اللي ما يعني لم يجد الله غير هذا الرجل. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ولد بن المغيرة ولا عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، ده في مكة وده في الطائف، حد عظيم كده رجل أباها ومعاه فلوس. سبحان الله، ولو عقلوا والله ما من رجل أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله قد وضع الشيء في موضعه في موضعه. ووالله يا إخواني كما ذكرت من قبله، لو لم يكن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لما وجدت رجلا يصلح أن أجعله قدوة لي في حياتي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يصلح، ما فيش نموذج في التاريخ مثل هذا الرجل، ده رقم واحد. سبحانك يا رب. إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يا الحمد لله يا أخي، كان يخلينا أبطل عبادة الآلهة وأعبد إله واحد. بس الحمد لله، خوك راجل خد بالك، لولا أن صبرنا عليها ثبتنا. أو الصبر محمود في كل موقف إلا في هذا الموقف. لولا أن صبرنا عليه سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تشعر كده من الكلام فعلا، تبسدها نفسك يا حبيبي. والله شيء عجيب. أرأيت من ربنا جاوب لنا على ذلك. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ هو الحسن عنده ما استحسنه عقله، والقبح عنده ما قبحه عقله، وأيما أمر دله عليه عقله فهو تبع له. فقال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ طب يعني أنت ستكون عليه مسيطر يعني، أم تحسب؟ شوف والله يا أخي الواحد ساعات كده بيقرف، طب إزاي تلاقي الإجابة في الآيات اللي بعدها؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ والله ما بيفهموا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طب ليه يعني أسوأ من الأنعام؟ أسوأ من الأنعام البهيمة لما بتزجرها بتنزجر ولا ما بتنزجرش؟ بتنزجر، تعالي بتنزجر معاك. لما بتطعمها بتشكر وتحملك على ظهرها. لما بتهديها تمشيها في الطريق، والله بتتعود أنها تمشي في الطريق على طول. فمن كل النواحي فعلا تشعر أن هم يعني كالأنعام بل هم أضل فعلا. هو الأنعام ما عندهاش عقل أصلا، عقلها ضعيف. أنت عندك العقل وما استخدمتوش، يبقى أنت فعلا أضل من الأنعام. وربنا قال: أم تحسبوا أن أكثرهم اللي هم المقلدة. لكن في ناس منهم لا فهم، في ناس فهم وعارف الحق من الباطل كويس. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الظل وانت ماشي كده، الظل بتاعك ده البيت له ظل، الظل كما قال الله سبحانه وتعالى في الابتداء: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. فربنا بيمده وبيقبضه، لما تطلع الشمس تلاقي الظل هناك طويل، وبعدين تم ايه يقبضه يقبضه يقبضه، الشمس بتطلع والظل بايه بيقبض هكذا، صح كده؟ ثم قبضناه ليلة قبضنا سر. دي علامة على الايه؟ علامة على الوقت، نعمة الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا به، نعمة الليل والنهار، آية بنراها امام عيوننا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، هي اللي بيعمل لنا الظل هو الشمس. ثم قبضناه ليلا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا، يأتي الليل فيغطي، والليل إذا يغشى ده معنى لباس، زي اللباس اللي بنلبسه يستر الإنسان، فبيستر كل شيء. والنوم سباتا، سبات يعني راحة لأبدانكم، شيء كده. أنا حقيقة إلى عهد قريب جدا كنت أكره النوم، يعني ما بحبش انه بيعطل الواحد النوم، خلي الواحد يبقى فايق على طول كده. لكن يا اخواني الحقيقه انا استغفر الله من هذا، النوم نعمه عظيمه عظيمه جدا تستحق شكرا كبيرا من الله سبحانه وتعالى. انا اكتشفت ان من اعظم الاشياء اللي يستعان بها على الدعوه والدروس وقضاء الحوائج النوم. لو ما نمتش كويس لا هتعرف تركز ولا هتعرف تذاكر ولا تعرف تدعو. انا حتى بجرب احيانا لما برهق نفسي واجي اسجل الدرس لا ابدا، مش زي ما الواحد يبقى نايم وياتي ونايم كويس. لو في معلومات حتى بسيطه هتقولها بطريقه مرتبه ومهذبه، حتى في الامتحانات بتاعتك لما تبقى نايم كويس بتستطيع انك تركز. لكن هات واحد صاحي طول الليل تركيز ضعيف جدا، تدخل الامتحان مفيش تركيز، تلاقي الدنيا ازاي انا كتبت كده، ازاي انا عملت كده. فاحمدوا ربنا على نعمة النوم يا اخوان، الله نعمة عظيمة جدا. والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، كله ينتشر في النهار. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا، هذا الماء أنعاما وأناسيا كثيرا الناس. ولقد صرفناه بينهم، القرآن والوعد والوعيد، ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفور. من يذكر لك الجنة يذكر النار والوعد والوعيد والخير والشر، وأنت شر هركع. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا القرآن من أعظم أنواع الجهاد، الجهاد بالقرآن، الدعوة بهذا القرآن، فهم هذا القرآن، تعليم الناس هذا القرآن من أعظم الجهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن جاهد بهذا القرآن جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين، خلط البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، آية كلنا يراها، العذب والملح، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حاجز وحصن منيع بحيث لا يختلط هذا في ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أين رأى هذا حتى يثبت هذا في كتاب الله عز وجل؟ وهو الذي خلق من الماء بشرا، من المية عمل منك بني آدم، فجعله نسبا وصهرا، بقى في أنساب وأصهار، إحنا أبي وأمي دول أبي وجدي هكذا، وابني دول أنساب وأصهار اللي هم بتتزوج منهم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. بعد ده كله بيعبدوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. نفس الكلام ورد في سورة النحل بعد تعداد النعم، نفس الكلام ورد في سورة يونس بعد تعداد النعم، نفس الكلام ورد في سورة الأنعام بعد تعداد النعم. وكان الكافر على ربه ظهيرا، ظهيرا يعني بيظاهر الشياطين ضد الله سبحانه وتعالى، خلاص لا تلومن إلا نفسك. واخذ ربنا سبحانه وتعالى يعدد آياته، ثم قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، يعني قمة الكبر، أنا أسجد لما تأمرنا، علشان قلت لي اسجد أنا أسجد. وزادهم نفورا بعدا، تبارك كثر خيره كل شيء، كثر خيره ثلاث مرات جاء التبارك في هذا السورة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، منازل النجوم اللي في السماء والكواكب، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سراج وهاج الشمس وقمر بس منير، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة يعني يخلف بعضه بعضا، يتبع الليل النهار والنهار الليل وهكذا، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن فاتك وردك بالليل قضيته بالنهار، إن فاتك بالنهار قضيته بالليل، فلك في الليل والنهار مستعتب. فخير استغلها يعني. وعباد الرحمن، ربنا يذكر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لا يتكبرون، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يقومون بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يا رب اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا نفق واجبة أو نفق على أولادهم لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا ولم لا هو اللي له فرطة ولا بخيل، ده خليك دايما كده في حياتك، وكان بين ذلك قوامة عدل وسط. ولذلك تذكر في سورة الأنعام ذكرنا هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هنا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إيه دخلها في وآتوا حقه يوم حصاده؟ ما تطلعش كتير من ضمن معاني الآية، لا تخرج فوق حاجة أهلك، يعني أخرج أخرج بعد حاجة أهلك يعني. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزيادة. فشوف الإسلام ما فيش أبدع من كده. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، واسمعوا إلى البشرى يا إخواني، ربنا يقول لك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وما عباد الرحمن ما بيعملوش الثلاثة دول تمام، ولو عملوها وتابوا ربنا يبدل سيئاتهم حسنات، يبقى دول من عباد الرحمن، من عباد الرحمن أولا يعني، دي الجائزة الأولى، هؤلاء من عباد الرحمن، اللي زنوا واللي قتلوا واللي أشركوا وتابوا دول من عباد الرحمن. طب والثلاثة دول الجائزة الثانية، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مواطن الزنا، مواطن القتل، الشرك، كل الذنوب بيت حسنات. لذلك يا إخواني أقول دائما أقسم بالله أعظم فرصة في تاريخ حياتك هي هذه الآية، أعظم فرصة تبدل كل سيئاتك حسنات. في أعظم من هذا؟ الفرصة لسه في إيدك، ما لم تبلغ روحك الحلقوم أو تطلع الشمس في مغربها، ارجع وتب لله وخذ الجائزة، افتكر كل ذنوبك وتبدل كل حسنات، تأتي تفتح صحيفتك يوم القيامة لا تجد فيها إلا الحسنات، فتوب إلى رب الأرض والسماوات ولا تسوف، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، متابا يعني رجوعا صحيحا، هي دي الرجعة الصح، ولما ترجع ارجع صح. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لما يأتي أحد يذكرك بالله سبحانه وتعالى، يذكرك بآية، يذكرك بحديث، يذكرك بما يعظك في هذا الموقف، إياك أن تبتعد عنه. الله عز وجل يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، كأنه ما سمعش ومر كده مرور الكرام، لا، فابتعد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربكم يمتدح من يدعوه بهذا الدعاء. ادعوا معي يا إخوان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إماما يهتدي بك الناس، وهذه من أعظم المنازل، بس محتاجة صبر ومحتاجة يقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن أعظم المنازل أنك تبقى سبب لهداية الناس والناس تسير على هديك. يا رب يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، الغرفة الأماكن العالية في الجنة، ويلقون فيها تحية وسلامة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، تحيتهم فيها سلام، ادخلوها بسلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سلام قولا من رب الرحيم حتى الله سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعني ما يكترث الله عز وجل بكم ولا يعبأ بكم لولا دعاؤكم. بس ما عشان بتدعوه فقد كذبتم لا تريدون أن ترجعوا ولا أن تتوبوا ولا أن تدعوه فسوف يكون لزاما العذاب ملازم لكم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاستغفروا الله واكثروا من الدعاء يا إخوان. هذا يحجب عنا عذاب ربنا سبحانه وتعالى. سورة الشعراء. أنا لم آتي بالهاتف اليوم. خبروني بالساعة عشان أضبط الوقت. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. إحنا تقريبا كده عرفنا الحروف المقطعة في القرآن الكريم. دايما حروف مقطعة هو ده القرآن. تستطيع أن تأتي بمثله؟ لا. يبقى تؤمنه؟ لا مش هنؤمن. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت هتموت نفسك من الحزن علشان هم يؤمنوا. ما إن شاء الله عنهم ما أمنوا. إن عليك إلا البلاغ. تهلك نفسك علشان خاطرهم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. آية عايزين آية تنزل من السماء وتجيب لنا كتاب الأرض تبقى جنات وأنهار. أنا ممكن أنزل آية من السماء أسقط علينا كسفا من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين لا يستطيعون معها يعني ردا. لكن حينها لا ينفع الإيمان. مش هينفع إيمان ساعتها. إذا جاءت الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث لسه حديث النزول إلا كانوا عنه معرضين فقد كذب فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. كريم في نفعه والانتفاع به. إن في ذلك لآية. إن هتيجي معايا كذا مرة إن معنا إن في ذلك لآية ترجعها للي قبلها. إن في ذلك إيه اللي قبلها. قصة موسى إن في قصة موسى. قصة نوح إن في قصة نوح. إن في قصة إبراهيم. هكذا ترجع للي خلفها. هنا إن في ذلك لآية في الأرض وإنبات والإنبات فيها من كل زوج كريم دي آية. وإن ربك لهو العزيز الرحيم ستأتي معنا كثيرا أيضا. وتتعجب في الجمع ما بين العزيز والرحيم. العزيز الطاهر الذي الغالب الذي لا يعجزه شيء ده معنى العزيز. الرحيم معروفة إيه دي مع دي. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك أهل الكفر ونجاة أهل الإيمان. عزيز على هؤلاء ورحيم بأولئك. رحيم بالمؤمنين عزيز منتقم من الكافرين. هتمشوا على كده بقى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قل لهم ألا يتقون. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. لما قتل الرجل الذي ستأتي قصته معنا في سورة القصص. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم. لا لن يصلوا إليك. روح اذهب بس. إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وهيا ركزوا معايا في مناظرة من أعظم المناظرات اللي هنستفيد منها في القرآن الكريم ما بين نتعلم منها صفات النفوس وكيفية المناظرة والمجادلة وزي تناظر حد. شوف من الآيات أنا أرسل معنا بني إسرائيل. رد فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هتنسى نفسك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هو يترك كل شيء بيحاول يذكرك بأي ذنب لك ماضي ويمتن عليك بأي نعمة أنعم بها هو عليك أو غيره. ألم نربك فينا وليدا. أنت بتربى عندنا يا ابني ده أنت لحم كتافك من خيرنا. ده المعنى يعني. وفعلت فعلت أنت ناسي لما قتلت نفس ينسى الجذع في عينه ويرى الحصى في عين أخيه. طب لنفرض أن سيدنا موسى قتلها عبد، أنت قتلتك يا بجاحتك يا أخي. فرعون بيتكلم عن القتل، ده إيه البجاحة دي؟ ده قتال قتلة، إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض فساد. فسيدنا موسى رد عليه قال فعلتها، أنا ما بنكرش فعلتها إذن وأنا من الضالين مش من الكافرين. سؤال له أنت من الكافرين، ما أنت كنت زينا وكلنا واحد وبنعبد نفس. قال له لا، لم أكن يوما مثلك، أنا لما فعلت هذه كنت من الضالين، أنا فقط معصية وخطأ مني أصلا، لم أقصد قتله، هو أنتم تعرفون هذا، لكن مكرتم بي وأردتم أن تقتلوني ففررت منكم لما خفتكم، ولا مانع من الخوف البشري الفطري، فوهب لي ربي حكما نبوة وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أهلي كلهم عبيد عندك، أنا الوحيد اللي ربنا سلمني والحمد لله، ده أنت عيلتنا كلها عمالي تقتل الأبناء وتستحي النساء وتستعبد الجميع عندك، ده اللي بتقولنا عليا بيه. قال فرعون وما رب العالمين؟ طيب من رب العالمين ده بقى؟ استهزأ. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إجابة واضحة جدا. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ تكلموا لنا، أنتوا سمعين الراجل بيقول إيه؟ اللي هو إيه التشويق، زي ما بشوف الإعلام كده، تلاقيه عمال يدخل في وسط الكلام ويشوش وتطلع من ما فهمتش حاجة. ولذلك أنا لا أؤمن بهذه المناظرات الموجودة، وفيش كل واحد ياخد وقته، محدش يقطعه، ويبقى في حد محاور مؤدب مش بلطجي زي الجماعة اللي عندنا، وإلا فلا. فبيدخل عليه ويشوش عليه، لا تسمح لأحد أن يصنع معك ذلك. فرعون كان بيعمل كده، وحياخد سياسة التشويش إلى أن يدخل قومه في في في في الغرق، وهتشوفوا معنا. ألا تستمعون؟ تفرجوا يا ناس، شوفوا يا خلقه كده بقى. قال ربكم ورب آبائكم الأول، الله غصب عنك، ربكم ورب آبائكم الأولين، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولا مرة رد على سيدنا موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، تكلمش رب السماوات والأرض ما بينهما كنتم موقنين، ما ردش. كل مرة يطلع بشيء مختلف، حجة جديدة، بيهرب بره الموضوع. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدركم. إزاي إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا؟ إزاي؟ قل كونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. بالعقل كده، اللي أنشأك من العدم يرجعك مرة أخرى من عظام، من رفات، من النحاس، من حديد، صح ولا لا؟ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو بقى؟ أنت بتقول لي إمتى الكلام ده بقى؟ وإيه اللي إمتى؟ إحنا مالنا ولا إمتى؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. قامت الحجة ولا ما قامتش؟ قامت. إيه متى هو دي بقى؟ حول الموضوع، أول ما بيتزنق حول. فما تسمحش لحد يحول معاك الموضوع وأنت بتناظر، خصوصا في مناظرات النصارى أساتذة في هذا. ما تسمحش لهذا في أي مناظرة، قول له إيه ده بس؟ الحتة دي طلعنا منها، من تساند ايه؟ رد على دي، تمام؟ عندك رد؟ ما عنديش، خلاص مش خلاص انتهى الموضوع كده. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. طب مجنون ازاي وانت بتقول ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم؟ فماذا تأمر؟ واحد بيدبر ويخطط ويمكر وساحر وعليم، إزاي مجنون؟ إن هؤلاء لشرذمة، عشان شوف التناقض بتاعهم فعلا كان أنا عامل لهم ضرر. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، كل ياخذ حذره. لشرذمة قليلون، أنت واخد الجيش وراء وطالع ليه يعني؟ وهذا كلمة مجنون دي بينسبها لكل الأنبياء والعياذ بالله. قال رب المشرق، وشوف سيدنا موسى ما بيلتفتش، بيرد ردود واضحة. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنت بتقول علي أنا مجنون؟ والله أنت لو بتعقلوا هذا عرفه، فهو يرد هذا بالطريقة يعني. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نفسه يعبده برضو، ما يئسش إنه يدعوه، فرعون بيدعو موسى لعبادته. عجبت لعجز الثقة وجلد الفاجر. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هيا كده بقى، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. أول خيار للظالمين هو السجن، أول خيار. لا يستطيع أن يجابه الفكرة بالفكر ولا الفكرة بالفكرة، ولا يستطيع، فهو السجن ما عندش إلا كده. قال أولو جئتك بشيء مبين، واضح. سيبك من الكلام ده، أنا معي معجزة، إيه رأيك؟ فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، حية، ذكر، واضح جدا أن ده مش سحر، ده حية فعلا مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قلنا الجيب هنا عمل يده كده، بيضاء تشع نور في المكان كله. قال للملأ حوله، التشويش بسرعة بسرعة قبل ما الناس حد يسلم ولا حاجة، يا أخوانا بسرعة، إن هذا لساحر عليم. ده ساحر يا ناس، وانتوا عارفين السحر كويس وعارفين السحرة بيعملوا ايه، صح؟ استخف قومه فأطاعوه. هيمشي بالتشويش ده كل شوي، يريد أن يخرجكم من أرضكم، بيستفزهم علشان يدافعوا عن أرضهم. احنا جبنا سيرة أرض، أرضكم ديت دي قصتك أنت، قصة السيادة، مش عايز حد ينتزع السيادة منك، وستنزع رغما عنك. فماذا تأمرون؟ اتفضلوا قولوا لي، قول أنتوا أمروني بس. يا سلام على أسلوب الفراعنة ذا يا جدعان. قالوا أرجه أخاه، لا أخر دلوقتي، سيبوا دلوقتي، وابعث في المدائن حاشرين، اشتغلوا بقى المطبلتين، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار، مصدر السحر نفسه عليه. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعل كله يجتمع. ليه؟ اسمع دي بقى، والله أنا ضحكت وأنا أحضر فيها. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني دول لو هم أهل حق كانوا قالوا إيه؟ لعلنا نتبع الحق، لعلنا نتبع من يغلب، كله يجتمع عشان فيه مناظرة، نتبع مين؟ نتبع السحرة. لو كانوا هم الغالبين، لو مش غالبين مش متبعين حد، هم محددين القضية من الأول، من مش هنؤمن ولا المناظرة دي هتفرق معانا في شيء، ولذلك لم يؤمنوا. زي ما مر معنا ان اللي بيستمع للقرآن لا يريد ان يهتدي بالقرآن، نحن نعلمه من يستمعون به، اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين، إذا لمن المقربين. والقصة معروفة، هم ابتدوا بقى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، وما طلب أحد عزة من غير الله إلا أذله الله. ده لازم يعني، عزة فرعون، فرعون العبد الضعيف. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، تبتلع بسرعة كده، ثواني ثواني كانت واخدها، تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم لو قبل أن أذن لكم إنه لكبير. وسياسة التشويش بسرعة على الناس، الحاوي يا ناس، دي خطة، دي أجندة جاية من بره وطبقوها علينا، هياخدوا مننا أرضنا. إلا محدش آمن على فكرة، محدش آمن. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف فرعون، رغم السحرة آمنوا قدام عينيهم وما آمنوش. فاستخف قومه فأطاعوه. دول بقى فعلا فعلا كالأنعام بل هم ضل، صح، حتى لو فرعون كان عارف، بس اللي تحت دول كالأنعام بل هم ضل. لأن فرعون سيدنا موسى قال له لقد علمت، والله أنت عارف كويس، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أنت هتهلك يا فرعون. قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. هتعمل في إيه يعني؟ ما أنا هرجع لربنا، عايز تقتلني ما تقتل، أنا سوف أرجع إلى الله، في أحسن من الله سبحانه وتعالى. وبتعجب يا أخواني في النفحة، نفحة كده من نفحات ربك عملت فيهم كده. يعني هذا هو الإيمان، سبحانك يا رب. قالوا لا ضير، لا ضرر علينا، إن إلى ربنا منقلبون. أنا أروح لله سبحانه وتعالى، هتقتلني؟ سأذهب إلى الله، اقتلني، إيه المشكلة يعني؟ أنا في أحسن من ربنا. إن نطمع طمعانين في رحمة ربنا، أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أن كنا أول المؤمنين بموسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فرعون جاي وراكم، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، طائفة حقيرة، عددهم قليلة، حقيرون، وإنهم لنا لغائظون، كلنا متغاضين وعايزين نفش غلنا بقى في الناس دي يا جدعان، يلا. وإنا لجميع حاذرون، كله ياخد حذره. قال الله فأخرجناهم، تعالى كده، فأخرجناهم من جنات وعيون. الأرض مصر كانت مليئة بالخيرات والجنات والحدائق وكنوز ومقام كريم، بيوت وقصور كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هذا مما يثبت أن بني إسرائيل رجعوا مصر الثاني وربنا ملكهم على هذه الأشياء. فأتبعوهم مشرقين الصبح، إن موعدهم الصبح، دايما الصبح ده. فلما تراء الجمعان ووصلوا للبحر، البحر أمامنا، فرعون خلفنا، المشهد تراء الجمعان، شافوا فرعون وجنوده. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، توكدت علي العوض، خلاص جاء الهلاك لا محالة. سيدنا موسى عليه السلام بكل ثقة ويقين، كلا لا لا لا، إن معي رب سيهدي. بتعجب من موقف سيدنا موسى، سيدنا موسى مر أكثر من موقف كان بيخف فيها، بس سبحان الله كل موقف بيخف سيدنا موسى عليه السلام، بيخف الخوف من عنده. يعني مثلا قتل نفس، خد من مصر جري لحد ما راح مدين، ساب لها بلاد، ولما راح لله سبحانه وتعالى وشاف العصا وبيكلم ربنا ولا مدبرا ولم يعقب، أخف من الأولى. ولما وقف أمام فرعون أوجس في نفسه خيفة موسى في السحر، عند السحر أوجس، بس لبلاد لجيله وسب بلاد، ولا مدبرا ولا يعقب، واقف. بس شوف الأحداث بتعمل في الإنسان إيه، أصعب موقف هو الموقف ده، فرعون هو والبحر هو، وده جاي يقتلك، خلاص مفيش كلام، وقوموا وإنا لمدركون، اللي حواليه بيخزروه كلهم، وهو يقف يقول كلا لا لا لا، ما خلاص أنا اللي مريت بيه في حياتي يجعلني أكثر ثقة في الله سبحانه وتعالى. المواقف اللي بتتعرض فيها لحياتك، كل المواقف والبلاءات اللي بتتعرض ليها دي، والله رحمة من الله، لما تأخذ منها قوة تعينك دائما. قال كلا إن معي ربي سيهديني، سيهديني لإيه؟ ما أعرفش، بالتنكير كده، ما قالي، ما هو إحنا عارفين أنا أضرب بعصاك، ما هو كنتش عارف حتة العصا والحل كان فيده في العصا، ما أعرفش سيدنا موسى، تلجأ لله يأتيك الحل من أقرب ما يكون. فوحينا إليه أن أضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فرقة من البحر يعني كالطود العظيم، جبل العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، ثم هناك يعني أزلفنا، قربنا زي ما أخرجناهم، نفس ناصيتي بيدك يا أخي سبحان الله. وأزلفنا ثم الآخرين، هم فرعون يعني، أزلفنا قربنا، تعالى كده خش يلا واحدة واحدة، تمام، شوف يا ربنا لك إيه، وأنجينا موسى ومعه أجمعين، يلا يا موسى أنت اللي معاك، طلعتوا أنت فرعون اللي معاك، دخلتوا ينطبق على الفور بقى. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لآية لمن أراد أن يتعظ ويعتبر ويرجع لله. وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز على فرعون الرحيم بموسى ومن معه. وأتلوا عليهم نبأ إبراهيم، خش على قصة إبراهيم، وقصة من إبراهيم، وإلا إبراهيم عليه السلام، إذ قال لأبيه وقومي ما تعبدون، استخدام العقل دائما من إبراهيم عليه السلام، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، بجاحة إحنا سنظل. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، طب هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا لا، بس بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. في سورة الأنبياء، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما بتكلموش، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. صفات ربي أهي اللي مش عندكم، خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، الأدب من موسى من إبراهيم عليه السلام، خلقني يهديني يطعمني يسقيني، مالش يمرضني، لا أنا مرضت. فاكرين في سورة الكهف أردت أن أعيبها، مع العيب يقول لك أنا اللي أردت، سبحانك يا رب. أدب، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما علما كثيرا، وفرق بي بين الحلال والحرام والحق والباطل، والحقني بالصالحين من الأنبياء السابقين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، في آخر أمة اجعلهم يثنون علي يا رب ويذكرونني بالخير. وها نحن إلى لحظتنا هذه يا إبراهيم عليك وعلى نبينا السلام لا نذكرك إلا بكل خير كما أمرنا ربنا، وفي كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ده لسان الصدق، الثناء الحسن في الآخرين في هذه الأمة. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، لكن استغفاره كان موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. ولا تخزيني يوم يبعثون، يا رب لا تفضحني يوم يبعثون، ولا تعذبني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب، لأن ده المضغة اللي لو صلحت صلح الجسد كله، ولو فسدت فسد الجسد كله. سليم من الكفر، سليم من النفاق، سليم من الرياء، سليم من معصية تصر عليها، سليم من الحقد والضغينة للناس. يا رب اجعل قلوبنا سليمة وأنفسنا مطمئنة يا رب العالمين. وأزلفت الجنة، قربت الجنة للمتقين، وبرزت، ظهرت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم الغاوون، اجتمعوا كلهم فيها وجنود إبليس أجمعون. مدعكة. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، كنت بعبدكم من دون الله إزاي، وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، خلاص ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، ولا حد يشفع لنا، ولا شايفين شفاعاتهم، والأنبياء عمالة تشفع، والملائكة بتشفع، والمؤمنين بيشفعوا، ولا صديق حميم، حتى الأصدقاء تخذ صديقا حميما يشفع لك عند الله يوم القيامة. الصديق يقول يا رب لا أهنى وصاحبي في النار، ربنا يقول اذهبوا فاخرجوا من النار كل من عرفته، فيخرج يجي أصحابه يطلعوه، فيقول أهل النار من شفع له، نبي، ملك، لا مين، صديق، فيقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو أرجع تاني، لو أرجع بس خلاص شايفة ترجع، إنها كلمة هو قائلها، إن في ذلك لآية تعظ واعتبر، وما كان أكثر المؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقصة نوح عليه السلام وذكر فيها مرتين، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون مرتين، 950 سنة ليلا ونهارا سرا وجهارا. قالوا أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون واتبعك الأرذلون، فصلناها كثيرا. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، لن أطردهم وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وتدخل معنا قصة نوح عليه السلام، وبعد كده قصة عاد مع سيدنا هود، ثم يقول الله على لسان سيدنا هود بقى أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع، كل مكان مرتفع ما بين الجبال، بكل ريع آية يعني علامة، قصر بتشيدوا القصور في هذه الأماكن ولسه أثرهم موجودة لحد الآن، تعبثون، تعبثون يعني بتقعدوا فيها وتتكبروا على خلق الله وتبتشوا بهم وتتريعوا عليهم، وعبث ما فيش أي فايدة من هذا، وتتخذون مصانع هذه القصور لعلكم تخلدون. ما هو لما تشوف في الجبل فعلا تقول دول يعني بالأسباب المادية دول خلاص يمنعوا بقى، لكن لا، لا يمنعك ولو كنتم في بروج مشيدة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعملون تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا، ولا يفرق معنا الكلام ده في حاجة، أو عظت أم لم تكن من الواعظين، ناس بلغ بيوم الجحود بطريقة من أشد منا قوة، إن هذا إلا خلق الأولين. هو ده كلام السابقين، إن هذا إلا خلق الأولين. العذاب، استغفر الله، العذاب اللي كان بيأتي على الأمم السابقة ده خلاق الأولين، ده طبيعي، يعني إن يمر علينا جد وقحط ده طبيعي، إن هذا إلا خلق الأولين، ده مش هذا عرض ممطرنا. فأي آية بتأتيه من الله سبحانه وتعالى ويقول لك ده شيء طبيعي، فاكرين في سورة الأعراف حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يا عم ده كان طبيعي إن يمس آباءنا الضراء والسراء، وكنا مفكرينها هنهلة، بس دي طبيعة الحياة. لا، هي مش طبيعة الحياة، لا هو مش عارض ممطركم، لا ده مش طبيعي، ده فعلا هيأتيكم العذاب. وما نحن بمعذبين، احنا نتعذب ازاي يعني؟ فكذبوه فاهلكناهم، ان في ذلك الآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لعزيز رحيم. وقصة سيدنا صالح وهو يقول لقومي اتتركونا فيما هاهنا امنين في جنات وعيون، ده بهددهم على فكرة، انتم مفكرين نفسكم هتفضلوا في هذا المكان، أتتركون فيما هنا آمنين في جنات هتفضلوا في أمان كده، وفي الجنات والعيون اللي انتوا فيها والزروع والنخل اللي طلعها هضيم لسه ناضج كده وحاجة جميلة، يعني لسه هتفضلوا في ده؟ لا، بعدين انتوا بتتركوا كل ده وتنحتوا من الجبال بيوتا فارهين، لم تتركوا في هذا طالما أنكم عصيتم الله عز وجل، وفارهين من البطر يعني. فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض، ومش توقف ولا يصلحون، يعني الاقل يفسدون في الارض يمكن يصلحوا احيانا، ده ما فيش صلاح منهم نهائي. سبحانك يا رب. قالوا انما انت من المسحرين، يا عم انت راجل مسحور يا عم، سبحان الله. وهم برضه عشان تعرف التناقض اللي قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، احنا كنا بنعدك للسياده، يعني باعترافكم والصادق الامين على النبي صلى الله عليه وسلم باعترافكم، كيف تقولون عنه مجنون ومسحور؟ يعني ما انت الا بشر مثلنا، يعني انت بشر مثلنا، يعني هنتبعك ازاي؟ قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها نصيب من الميه وانتم لكم نصيب يوم تاني، واليوم اللي هتشرب منه ما حدش يقرب من البير، اليوم التاني هتحلب لكم، يوم تشربوا من الميه ويوم تاخدوا لبن يكفيكم كلكم، مش آية؟ سبحانك يا رب. إن في ذلك الآية طبعا. ثم قال الله سبحانه وتعالى عن لوط وهو يجادل قوما أتأتون الذكران من العالمين، ده أنتوا ما فيش حد في العالمين بيصنع اللي بتعملوه ده، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون جبارون ظالمون، أنتوا اللي طغيتوا. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، هنطلعك والله من بلدنا، لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتك، وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها. سنه الانبياء من اقوامهم. قال اني لعملكم من القالين، المبغضين المحذرين الهاجرين. قال الله فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا زوجته في الغابرين بقيت في المعذبين. كذب أصحاب الأيكة، الأشجار الملتفة الكثيرة، قوم سيدنا شعيب، وهو يقول لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، المخسرين اللي بينقصوا حقوق الناس، وزنوا بالقسطاس الميزان العدل المستقيم، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، الجبلة الخليقة اللي من قبلكم. قالوا إنما أنت من المسحرين يا ربي، أتواصوا به؟ والله لو كاتبين وصايا هل مش هتطلع كده يعني. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء، ده شيء عجيب والله. وفعلا صدق الله إذ يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون، خلاص ما ينفعش ربنا نرسل آية لقوم سيدنا محمد، ما هو ده حال الأمم كلها كده، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. طبعا ربنا اكتفى بهذه الآية اللي هي القرآن وكفى بها آية ومعجزة باقية. لو ربنا نزل آية سريعة الزوال زي العصا وزي أي شيء راح والناقة وغيرها، لكن ربنا أبقى لنا معجزة لأن دي آخر رسالة وده آخر رسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي جعلنا من أمته. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، سحابة جت من السماء فراحوا تحتها شعر برد نزل عليهم العذاب. وإنه لتنزيل رب العالمين، شوفوا بقول لك إداح، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يا سلام، نزل القرآن من العظيم سبحانه وتعالى، من أعظم ملك اللي هو سيدنا جبريل، على أعظم رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في أعظم بقعة مكة، في أعظم شهر رمضان، في أعظم ليلة ليلة القدر، بأعظم لغة اللغة العربية. شفتوا العظمة فعلا؟ قدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، فهو قرآن يعني صاحب قدر على نبي صاحب قدر في ليلة ذات قدر، وهكذا بلسان عربي مبين. احمدوا ربنا على نعمة اللغة العربية. أقسم بالله أقابل أناس مستعد يبيع ويضحي بكل شيء في حياته مقابل أنه يأخذ اللسان بتاعنا ده. بس احنا بننظر للغرب أن هم يعني الله اللي بيسلم منهم بيدرك القيمة اللي احنا فيها، اللغة اللي عندنا هاي. احمدوا ربنا عليها يا أخوان، اصطفانا ربنا سبحانه وتعالى، يعني مهما تعلم ما يصلش لنا اللي نكون مثلنا في اللغة مثل ما نشأ فيها. فنعمة احمد ربنا عليه، لأن احنا بنعقل القرآن الحمد لله بيها، إن أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أخبروني الصوت، أنا يعني نزعت صدى الصوت تقريبا، خففته خالص، فهل الصوت أفضل أم نرجع إلى ما كان؟ قال الله بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، في الكتب السابقة هذا القرآن ممدوح فيه. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنو إسرائيل، ما عندهم مذكور في كتبهم، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا بمؤمنين. فتحمدوا ربنا نزل على واحد عربي، يعني مثلا لو نزل على واحد أعجمي وقرأ عليه مش هيؤمنوا به. وكذلك نسلكه، أو سلكناه، إن نسلكه في الحجر، سلكناه في قلوب المجرمين، التكذيب هذا سلكه الله سبحانه وتعالى، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون. أخبروني بالساعة جزاكم الله خير. أفبعذابنا يستعجلون. قال الله أفرأيت إن متعناهم سنين، مهما تمتعت في، تستعجل بالعذاب صح، مهما تمتعت في الدنيا من سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني أنت خليك عدت ألف سنة يا أخي، وبعدين أخذك الله، أغنى عنك بإيه بقى الأيام اللي أنت تمتعت فيها وأنت ما ازددت فيها إلا كبرا وعنادا؟ بالعكس، ده كانت وبال عليك إذ ازددت فيها عصيانا. وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين، هذا القرآن لا يليق أبدا أن تتنزل به الشياطين. ستة ونص معقول؟ خلاص يبقى احنا هنختم بسورة الشعراء النهارده، ونبدأ إن شاء الله من الغد في سورة النمل، عشان قصة بقى سيدنا سليمان والهدهد لازم نبدأ بيها، فناخد راحتنا في الأول كده. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لازم تخفض الجناح ليهم، فإن عصوك المؤمنين فقل إني بريء مما تعملون. مش معنى أن تخفض جناحك أنه لو عصى تعدها له، لا، وتتبرأ مش منه، تتبرأ من العمل ده. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مش من خالد، لما وسيدنا أسامة، لما يعني يذكر عن هذا وذاك، لما قتل رجلا قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله في الحرب، فهم ظنوا قال تقية يعني. وتقلبك في الساجدين دليل على صلاة الجماعة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ القرآن ده ما نزلش بالشياطين. أقول لك أنا بقى الشياطين نزلت على مين؟ تعالى تنزلوا على كل أفاك كذاب أثيم يلقون السمع. الملائكة الشياطين بتلقي لهم السمع وأكثرهم كاذبون وما أصلا كذابين. ولما بيلقي لهم السمع بالصدق الحاجة الصدق كده بيديلها 100 كذبة معاها. والشعراء وهو مش شاعر عشان ما تقولوش إنه شاعر. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد في كل فن من فنون الباطل والشعر يخوضون يهيمون يخوضون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لأن واحد يقول لك أنا الذي مش عارف إيه وأنا اللي عملت إيه وهو كذاب في هذا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فبهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم وإلى لقاء الغد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أحبك الله أخونا محمد حلل. نرد على الأسئلة سريعا. بسم الله. سمعوا لها تغيظا أختنا عروة الوثقة. تمام. وزفير صوت شديد. فتح الله عليكم جميعا بارك الله فيكم. مع نبورة هالكين عتوا وتجاوزوا في الطغيان. فتح الله عليك أخونا محمود بسيوني. جزاك الله خير محمود. أخونا حامد بارك الله فيكم جميعا. جزاكم الله خير أخونا حمادة المصري بارك الله فيك. تاني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الليلة لباسك. تمام. يعني جميل. أنا هتجاوز الأشياء اللي أنتم لخصينها. جزاكم الله خير. هي مهمة جدا. نعمة النوم نعمة عظيمة اللهم بارك لنا فيها. طبعا يا شيخ عبد الرحيم أهم شيء النوم. والله نعمة جميلة. الواحد فعلا لو فيش نوم الواحد دماغه فعلا تهلك. يعني أن النوم ده بيجدد الخلايا بتاعت الجسم كله. تمام. هل ليلة القدر لها يوم ثابت أم متغيرة؟ في القرآن الكريم نزل في ليلة 21 رمضان. لا هو من قال أن القرآن نزل في يوم 21 رمضان؟ يعني من أين هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. لا مش 21. عموما هو نزل في هذه الليلة بس هي بتنتقل. تمام. لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يبذروا ولم يضيقوا. تمام. جزاكم الله خيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. تمام. أخواننا من الجزائر تحياتنا لكم جميعا. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا ريت المعجزات التي حدثت لسيدنا موسى بالترتيب إن شاء الله دلوقتي. يعني أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات هكذا بعد العصا بعد العصا واليد. بيقول فرعون لموسى كنتنا عليه بالتربية. تمام. الثقة في الله تربى عليها موسى. نعم. كيف السحرة كانوا على الكفر والسحر طوال عمرهم أصبحوا بهذه القوة في الإيمان ومستعدين يدفعوا حياتهم ويتعذبوا من أجل إيمانهم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فسبحان الله. وده يدل على أن الإنسان مش محتاج طول عمره علشان يتغير. يعني ده في لحظة. وإحنا مش عندنا لما كان سيدنا خالد بن الوليد مع أحد القادة الكفار في معركة من المعارك فهو قال له تعالى لي خالد أكلمك الأول. فخرج إليه خالد فقال أنشدك بالله أو يعني أستحلفك بالله هل نزل سيف من السماء فأعطاكه رسول الله فسميت سيف الله؟ فقال لا. قال ماذا؟ حكى له القصة. قال له طب إلى ما يدعو دينكم؟ قال كذا وكذا. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصلى ركعتين ودخل مع المسلمين قتل قتال شديد في الكفار حتى قتل. فكان نصيبه من الإسلام هم ركعتين دول. فده فضل الله يؤتيه من يشاء. تمام. بارك الله فيك وجزاك الله خير أخونا عبد الرحيم وأخونا محمد رشاد. اللهم أعز الإسلام. تمام. الأخ اللي أصحاب الأيكة الصوت تمام كده الحمد لله. خلاص خلي إن شاء الله نخلو الصوت على ما هو عليه بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. بارك الله ادعوا لنا ربنا يكرم كده ونخلص التفسير على خير. لا شك سيكون من أسعد الأيام التي تمر علينا في حياتنا حينما ننتهي من هذا القرآن. فاصبروا حتى يمتن الله عز وجل علينا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم.